يفشل من عليه. عنده الجاه عنده المال، عنده الجاه عنده المال، عنده السحر في ضي عينيه. أمال أمال أمال أمال أمال لا يختلفش من عليه. أمال أمال لا يختلفش من عليه. عنده الجاه عنده المال، عنده الجاه عنده المال، عنده السحر في ضي عينيه. أمال أمال أمال طرحة جنينة ورد في خده، طرحة جنينة ورد في خده، ورد عليه سيدي فل عليه. كل الناس طمعانة في وده، كل الناس طمعانة في وده، كل الناس سيدي كل الناس. طرحة جنينة ورد في خده، طرحة جنينة ورد في خده، ورد عليه سيدي فل عليه. كل الناس طمعانة في وده، كل الناس طمعانة في وده، كل الناس سيدي كل الناس. اللي الحب زمامه في يده، ده اللي الحب زمامه في يده، ملك قلوب الناس حواليه. أمال إيه أمال إيه ما يختلفش الدين عليه. أمال إيه من عليه. عنده الجاه عنده المال، عنده الجاه عنده المال، عنده السحر في ضي عينيه. أمال أمال أمال كده من غير خلخال مخايلني، كده من غير خلخال. زيه ما فيش لون زي عاجبني، زيه ما فيش لون زي عاجبني، زيه ما فيش كده زيه ما فيش. كده من غير خلخال مخايلني، كده من غير خلخال مخايلني، كده من غير خلخال. زيه ما فيش لون زي عاجبني، زيه ما فيش لون زي عاجبني، زيه ما فيش كده زيه ما فيش. اسمر قلبي اتسمر مني، اسمر قلبي اتسمر مني، لما عينيا جت في عينيه. امال ايه امال ايه ما يختلفش اتنين عليه. امال ايه امال ايه ما يختلفش اتنين عليه.